القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، ده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حته جوا قلبي بضحك. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والسعادة. وبدأت الأجازة الصيفية، ومفيش بيت فيه طالب أو طالبة إلا والدنيا بتتشقلب في فترة الأجازة، الليل نهار والنهار ليل، وبيبدأ الكل بقى قاعد قدام وسائل التواصل الاجتماعي بالساعات، والخروجات اللي نازلين مول، اللي نازلين نوادي، من غير ما نفكر إزاي ننتهز فرصة الأجازة الصيفية لإثقال مواهب صغرنا. أنا بدعو كل أب كل أم إن إحنا نقعد مع أولادنا ونعمل جدول لاستغلال الأجازة دي، بحيث إن إحنا نخرج منهم أشخاص تانية خالص. يعني على سبيل المثال، كل واحد بيبقى عارف أولاده بيهو إيه، سواء كانت هوايات رياضية، فنية، أشغال يدوية، كل دوت إحنا ممكن نوجه ابننا أو بنتنا للمهارة أو الهواية اللي هم بيميلوا ليها، ونحاول إن إحنا نسقلها في الأجازة من خلال الاشتراك مثلا على سبيل المثال في معارض فنية، في إن أنا أدخلهم أنشطة رياضية وما أقصرها. وعلى فكرة في حاجات بأسعار رمزية تتناسب مع الجميع، بالذات في مراكز الشباب والرياضة، وزارة الثقافة وقصور الثقافة بيعملوا في طول فترة الأجازة دورات وورش عمل فنية مختلفة للنحت وللرسم ولغيره من المواهب الفنية. وفي كمان حاجات ممكن أفكار مبتكرة، يعني ممكن قوي لو أنا عندي بنت عايزة أعلمها فنون الإتيكات، إزاي تتعامل، إزاي تقعد، إزاي تتكلم، إزاي تبقى شخصية أكثر رقي في تعاملتها، ممكن أدخلها دورة لتعلم فنون الإتيكات. وعلى فكرة ده بقى موجود ومتاح مش بس في المراكز الثقافية والأندية الشباب والرياضة المختلفة، لا ده كمان موجود على النت، وبعض الحاجات مجانية. العملية بس محتاجة مننا مزيد من البحث والتدقيق. ياريت كل أم تحاول تشوف إيه الحاجة اللي ابنها أو بنتها بيحبوها، وتشترك معاهم فيها، تشجعهم، تعلمهم كمان. ننتهز فرصة الأجازة نروح متاحف، نتفرج على أماكن ومزارات سياحية مختلفة، نروح يعني نشارك في عمل أهلي، نزور مريض، نروح المستشفيات اللي فيها أطفال مرضى بالأورام وغيرهم، عشان ولادنا يتعلموا قيمة، أولا يحسوا بقيمة اللي هم فيه، ويتعلموا إزاي نساعد غيرنا. أعتقد إن إحنا لو عملنا كده هنخرج من الأجازة بحاجة مختلفة. أنا مش هتكلم على تعلم اللغات وعلى الكمبيوتر والحاجات اللي هي المعتادة والتقليدية اللي كلنا عارفينها، لكن بقول نفكر في الحاجات اللي ولادنا بيحبوها وهم نفسهم ما بيفكروش إزاي يسقلوا مهاراتهم فيها. يمكن نخرج من الأجازة ببطل جديد في مجال الرياضة، في مجال الفنون، في أي كان هذه المجالات. إنما الأكيد إنه لو استغل أجازته في حاجة بيحبها وحلوة، ده هينعكس عليه بالإيجاب أول ما تبدأ السنة الدراسية الجديدة. وكل أجازة وكلكم بخير وسعادة. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. دنيا يا حبيبتي، عايزاكي تقولي لي على ميعاد برنامج أميرة. أصل أنا وشادي هنظبط التلفزيون بتاع الكافي شوب على القناة اللي فيها برنامج أميرة. إيه ده كله نرمين؟ قد كده مهتمين؟ أيوة طبعا، الشباب في الخارج عايش مع بلده بقلبه وجدانه. شباب بيكسب علم وخبرة عشان لما يرجع يخدم بلده. انت حاضر، هكتبلك ميعاد البرنامج وابعتهولك على الواتساب. شكرا يا حبيبتي، يلا باي. سمع يا عزمي، أميرة نويت ان الحلقة الخاصة هتكون مهمة جدا، خصوصا انها عن الشباب الواعي الايجابي المفيد للوطن. على فكرة أميرة برنامجها مسمع ولو جمهوره، وأنا مستعد أشارك فيه، أكون أحد ضيوفه أو مداخلة تليفونية. بس بشرط يا عزمي إياك تجيب سيرة ميمي ولا سيرة أبوه، مش عايزين مشاكل. وهي دي تفوتني يا دنيا، أنا هتكلم عن ميمي وأبو ميمي وأهل ميمي ومشكلة السايكل وقلة الأدب من غير ما أذكر أساميهم. يبقى كده كويس قوي، برافو عليك. وناوي بقى تقول إيه بقى لو أميرة إدت لك الفرصة دي؟ هتكلم عن الشباب في الوقت الحاضر، الجيل الواعي، الشباب اللي عارف مصلحته ومصلحة وطنه واللي ناسي أفكره. أيوة، اللي ناسي ايه بس وهتفكروا بايه؟ اللي ناسي نجاح الشباب في المشاركه والابداع في مشاريع التطور والنماء والتنميه. ايوه كده جميل، ربنا يوفقك يا حبيبي يا عزمي. انا هكون جاهز يا دنيا، ما تقلقيشي. عفاف قالت لي يا دنيا عن الحمله وانا بنسق معاه، احنا كلنا مستعدين اننا نشارك فيها، واميره هتعمل حلقه خاصه في برنامجها. قالت لي وبرافو عليها. عزمي مجهز نفسه بقى يكون ضيف من ضيوف البرنامج، وهيعمل مداخله تليفونيه. هي فرحه مننا بالشباب الواعي. اه طبعا، وهتكون قرصه ودن للي عايشين فوضى ولهو زي اللي اسمه ميمو السايكل ده وابوه. اذا بقى الحمله اللي هتعملها جمعيه الاصاله وذوق هدفها الاساسي هي توعيه ميمي وامثاله لنقلهم الى ضفه الشباب الواعي الناهض اللي بيحب وطنه وبيشارك في نهضته. بالظبط، وكمان هيحافظ على كل قيمه حلوه في مجتمعه. احسنت يا دنيا. دي زهره بنت شيخ البلد اللي مع بابا. اهلا يا زهره. احنا في الطريق يا ست دنيا، انا وابويا جايين عليكي. يا اهلا وسهلا. الله، انا راجعه البيت حالا وهكون في انتظاركم. عبد المتجلي وزهرة عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بك يا عزمي بيه. عم عبد المتجلي وبنته زهرة يا عزمي جايين مخصوص عشان يحضروا اللي هتعمله الجمعية، ندوة شباب بلدنا، الشباب اللي كله حماس لخدمة وطنه ومجتمعه. الله الله الله، برافو يا زهرة. الله، حلو قوي الكلام ده يا زهرة. بنتنا زهرة حضرت مؤتمر الشباب الأخراني. الله الله الله، برافو يا زهرة. وتكلمت والتلفزيون صورني، دي حاجة هايلة بجد، برافو عليك. الله الله الله، أميرة أحمد مرزوق مش هتسيبك يا زهرة، خلي بالك هتاخدك في برنامجها. إذا كان عن الشباب الواعي ما عنديش مانع. أيوة طبعا، دي حلقة خاصة عن الشباب الواعي يا زهرة. يبقى أنا مستعدة، هتكلم عن النهضة الكبيرة لشباب بلدنا، عن شباب النواب اللي بيشاركوا في جلسات مجلس النواب وهم حاملين هم الأمة. أيوة، وسعيين لنمو المجتمع وازدهاره وبيتجاوروا مع الوزراء. ونرجع بقى لمؤتمرات الشباب يا زهرة. باختصار يا زهرة، لا ده الحديث عنها يبقى طويل. باختصار، الشباب في كل زمان ومكان هم عماد الأمة. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. معنا الدكتورة نهلة جمال، دكتوراه في أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس، ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. وأنا الأوان بقى لحاجات كثيرة جدا، منها إن إحنا نفكر في غيرنا يا جماعة زي ما بنفكر لنفسنا. كل الحلو اللي أنا بتمناه لنفسي ياريت يبقى من داخلي كده بتمناه لغيري. أفكر في جاري، أفكر في صديقة ليا، أفكر في أحوالهم، محتاجين مني إيه، ممكن أقدم إيه، ممكن أساعد إزاي. أنا وجارتي وصديقتي هنكون مجتمع، مش احنا المجتمع بالضبط. ودنا وكل الأجيال السلموية قالت إن احنا لازم دايما نعمل إيثار للآخر على أنفسنا، وإن احنا نحب الخير للجميع، حب لأخيك كما تحب لنفسك. أنا لو فكرت في الطرف الآخر إيه الضرر اللي هيقع علي لو أنا تصرفت التصرف ده، مش هتصرفه، لأن أنا ما حبش أكون مكانه. فليه دايما ما نتبادلش الأدوار؟ ده مش موقف، ده لو كلمة، لو كلمة، ده لو طريقة إلقاء الكلمة كمان. يعني أنا لما أقول لحد كلمة شكرا جميلة حلوة أنا بشكره والله، ولا هتقلل مني ولا حاجة، ده شكرا لأي حد، يعني حتى الأعمال الدنيا البسيطة جدا. لو عمل حاجة إيه المنع أن أنا أقول له شكرا كتر خيره، ده جبر الخواطر على الله. وكلمة شكرا دي نفسها اللي احنا بنقول عليها جميلة وأساسية في كل فعل بيتقال، لو اتقالت بطريقة تهكم ما بقتش شكر، بقت جرح. لو اتقالت بابتسامة وبشاشة ونفس صافية بقى لها مدلول أكبر من أي هدية ممكن تقدمها لأي شخص. لأنها عرفان بالجهد اللي تقدم. فالحاجة البسيطة لو أنا أديتها بطريقة صح وأديتها زي ما أنا أحب أنها تؤدى ليا، هتقع أثرها كبير جدا إيجابي على الطرف التاني، ويبقى ده أسلوب حياة بالزبط. وتبقى نوايانا حسنة. وتعالي نتجيها من أول الطفل في البيت. لو الأم عودته أنه قبل ما يطلب الحاجة يقول من فضلك، ولما ياخد أي حاجة حتى لو بسيطة، لو حتى كوباية مية بناولها له ويقول لي شكرا، هيبقى هو ده أسلوبه مع جميع الناس، مش هيبقى حق مكتسب. انه لما يتكلم مع حد اكبر منه لازم يحترم. على فكره اسلوب التربيه والاساليب التربويه ده علم اكيد، وعلينا كلنا كامهات والمقبلات على الزواج اقري واحضري دورات. حياه جميله جدا احنا بنتمناها، مش مدينه احلام ولا حاجه، لكن بنحاول ان احنا نحلي حياتنا. الموضوع بسيط بس محتاج اجتهاد وفكر، بمعنى ان انا اكون واعي ان انا محتاج الحاجات دي، ما اتكسفش ان انا اكتسبها، لان احنا لازم نعرف ان في حاجه اسمها تعليم مدى الحياه، مش شهاده باخدها وبركنها في البيت. أيوة. لازم طول ما انا عايشه اتعلم الجديد. والناس سيره بالظبط. يعني انا زي ما ابتدينا بقول نفكر في غيرنا يا جماعه، زي ما نفكر في غيرنا بمعنى ايه، نفكر في الخير في أي حاجة حلوة تحصل لغيري ممكن أنا أشارك فيه، أبقى جزء من الحاجة الحلوة دي. إن لازم دايما أدور على الصح وأعمله وما يغرنيش إن الغلط كتير، لا الصح اللي هينتصر في الآخر. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما. إحنا النهاردة هنتكلم على حاجة مختلفة، هنتكلم إزاي نحافظ على إكسسواراتنا في الصيف، لأن إكسسواراتنا ليها طريقة إزاي نحافظ عليها عشان ما تتأثرش بالرطوبة والعرق والحر، والجو بدأ يحرر والرطوبة بتزيد والحاجات دي. وإكسسواراتنا بتكلم على الذهب والفضة والإكسسوار العادي. في بعض السيدات جسمهم بيتأثر حتى مع الذهب، بيتفاعل مع الذهب، تبقى لابسة الذهب وفجأة تلاقيه أسود في إيديها. في سيدات كتيرة بتشتكي لي من ده بيبقى نتيجة إن هي عندها المسام العرقية بتاعتها شديدة، تعرق شديد جدا، زائد إنها بتستعمل كريمات فيها نوع من أنواع الزئبق. أيا كان، في كريمات كتيرة في السوق على فكرة فيها نسبة عالية، وممكن يبقى يعني اسم مش كريم عادي، يعني لا يبقى ليه اسم ومعروف وغالي وكل حاجة بس النسبة عالية، أو السيدة جسمها مش بيتحمل فبيتفاعل مع الجلد بتاعها، فتلاقي مثلا الخواتم بتاعتها في ايديها على طول سودة، في ايديها مثلا في رقبتها. شفت ده على الطبيعة. في سيدات بتبقى لابسة كأنها لابسة صاج صفيح اكسسوار، في ناس بتبقى جايبه حاجه غاليه جدا من الذهب وتقولي ده عامله في ايدي زي ما كل لابسه حاجه تقليد او اكسسوار وباز كمان، لان اللون بتاعه بيبقى مغاير. ده هنتصرف فيه ازاي؟ اولا الذهب بتاعنا بننضفه، بعد ما بننضفه خالص بنبتدي احنا بقى، لو انا عايزه استعمل كريم احط في ايدي كريم، احطه قبل ما البس الاكسسوارات بتاعتي عموما، اي نوع اكسسوار، واستنى شويه لما جلدي يتشربه، لكن ما بقاش لابسه الذهب واحط عليه الكريمات. كذلك السبريهات او البارفانات بتغير لون الذهب. ليه؟ لان بتخلي لون الذهب يتغير، بيتفاعل معاه مع الاستمرار. برضو بتكلم اذا كان بارفان غالي او رخيص، المفترض ان احنا ما بنرشش خالص على الذهب اي نوع من انواع البارفانات. مع المدى، مش هقول لكم من اول مره هيتاثر، لكن مع استعمال بارفانات كتير على الذهب هيبتدي لونه يغير. تاني حاجه بيبقى على البشره واروح رشه السبراي عليه، فبيبتدي السبراي يتفاعل مع جلدي مع الذهب، زي ما بنقول ايه، عمليه ثلاثيه، بيتفاعلوا الثلاثه مع بعض. زي ما انا بحط الكريم قبل ما البس الذهب بتاعي، انا كمان لازم احط ارش السبراي بتاعي او البرفان بتاعي قبل ما البس الذهب. يعني احط كل حاجه عايزاها، استعمل برفاني، احط كريماتي، مش عارف ايه، واستنى 10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه كمان، لغايه ما جلدي يتشرب، وما رشش كتير برفان وما احطش كريمات كتيره. كده كده الكريمات لما بنتعرض للشمس بتاثر على الناس اللي عندهم حساسيه في جلدهم، بتاثر على بشرتهم، بتعمل بقع غامقه او بتغير اللون. نعمل ده، نستنى شويه، نتاكد ان الجلد شرب الكريم، اتاكد ان البرفان خلاص في مسام جسمي او على هدومي او اي واتيفر، بس المهم ان يبقى ده. ابتدي بقى البس الايه، الذهب بتاعي. وانا هعرف ازاي اذا كان جلدي اتشرب الكريم ولا لا؟ لما هلبس الذهب بتاعي هحس فيه، يعني لو انا حركت الخاتم في ايدي هلاقي فيه بقايا كريم على الدبلة بتاعت الخاتم، هعرف ان جلدي ما تشربهاش كويس، فممكن اقلع الخاتم وادعك مكانه كويس عشان اتأكد. كذلك في رقبتي، وكذلك الحلق، كل ما كان معرض ان انا احط عليه لازم اعمل تجربة دي. الحاجة التانية كمان ان انا لازم اتأكد ان انا لو في فصوص في الذهب بتاعي، يبقى انا بتأكد ان المسائل، ان الكريمات ما بتخشش جواها. ليه؟ بيبقى في فراغات، حاجات بسيطة، مليهات يعني في التقفيل وكده. كتر الكريم برضو، بالذات لو كان في نسبة زبق عالية، في بعض الأحجار ممكن تتأثر بيها وبرضو بتغير لونها. فإحنا لازم نبقى واخدين بالنا قوي من الحتة دي، وبالذات إن إحنا في الصيف. كمان وإحنا بنلبس الذهب بتاعنا لازم نخلي بالنا كويس قوي قوي من منطقة الرقبة، منطقة الرقبة والإيد. ليه؟ لأن هما دول أكتر منطقتين بيتعرضوا للشمس جامد، أكتر حتى من الحلق، لأن الحلق بيتدار في شعرنا، ولو محجبة هيبقى متداري، لكن رقبتي لو أنا مش محجبة وإيدي دول المتعرضين للشمس. عشان كده لازم ابقى حريصة قوي واشوف. كمان هشوف مكان الخاتم، في بعض السيدات هتلاقي مكان الخاتم ايديها بتقشر، معناها ان هي عندها حساسية من الذهب، وده موجود، سيدات كتير عندها حساسية. على وانا عايزة البس ذهب، البس ذهب ممكن احط كريم، في كريمات كتيرة جدا طبية خاصة بالحساسية، بندهن حاجة بسيطة جدا مكان الخاتم، بروح لابسين الخاتم، نحطش كريم عادي ساعتها، يدوب بس حاجة بسيطة بحيث ان هي ايه، تمنع احتكاك، لما الذهب يبقى على الايد ما يبقاش بيحتك قوي، يبقى زي طبقة عزلة، فما يعملش الحساسية. لان الحساسية بنعرفها ازاي؟ لما بنلاقي صوابعنا الجلد مقشر تحت الخاتم، ده كده عندي حساسية من الذهب. فإحنا نعمل الحاجات دي ونحافظ على ذهبنا ان لونه ما يتغيرش ويفضل زي ما هو ببريكو، وفي نفس الوقت ان احنا ما نتعبش في الجو الحر اللي احنا فيه مع الرطوبة والجو الحر ده. ويا رب يسعد أيامكم دايما. دكتورة وهاد سمير. شباب الأسرة المصرية وإطلاق العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية، وهذا اللقاء مع هالة سالم. ومن داخل معرض طلبة الجامعة وكلية الإعلام في هذا معرض التنمية المستدامة، وتوصيل الهدف وفكر التنمية المستدامة داخل المجتمع من خلال مشروعات متنوعة. ومن يعني إحدى هذه المشروعات نتعرف على الطلبة اللي قاموا بيها. نتعرف بيكو. دنيا صام، نديم مصطفى، ريما شو، إحنا رابعة جامعة. التنمية المستدامة ده مصطلح يعني واسع، انتوا ازاي قدرتوا ان انتوا من خلال مشروع السنة دي ان انتوا تقدروا توصلوا الفكرة؟ فكرة من خلال إيه؟ طبعا إحنا عملنا أكتيفيتيز كتير جدا، عملنا نشاطات كتير قوي عشان نوصل للموضوع ده. طبعا السوشيال ميديا والصفحات الإعلامية طبعا إحنا عملنا عليها، نزلنا عليها بوستات كتير قوي، والأكتيفيتي اللي حصل هنا زي البوث اللي إحنا عملناه في الجامعة هنا ده قدرنا نوصل ل 30% من الستودنتس اللي هنا من طلاب الجامعة إن هم قدروا يعرفوا ال 17 هدف التنمية المستدامة من خلال طبعا البوكسات اللي احنا عاملينها والسبينر والحاجات دي كلها، فقدرنا نوصل للطلاب فكرة الأهداف التنمية المستدامة للفت الأنظار لهذه الأهداف من خلال هذا المشروع. يعني ايه العناصر اللي انتوا اتخذتوها في كده؟ عملنا معرض في الجامعة علشان نقدر نشد الطلاب ان هم يقولنا، عملنا ألعاب زي الكورة كده بيلفوها وبناء على الهدف اللي بيقفوا عليه بياخدوا زي هدية ليها علاقة بالهدف اللي هم وقفوا عليه، زي مثلا وزعنا ستروز صديقة للشاليموهات صديقة للبيئة، وزعنا زرعات، وزعنا كمان ستيكرز يلزقوها، حاجات بسيطة يقدروا من خلالها يفهموا ان دي حاجة لو عادة لو هم غيروها، لو هم بدأوا ان هم يجيبوا زرع عندهم في البيت ونبات ويسقوه، لو هم قرروا ان هم يبطلوا يستخدموا اي حاجة فيها بلاستيك هيبقى ده مفيد للبيئة. فاحنا عملنا كده في المعرض عشان نقدر ان احنا نشد الطلاب ونقدر نفهمهم ايه هي اصلا اهداف التنمية المستدامة. كان في منهم كتير ما يعرفش ايه هي اصلا الاهداف. الالوان كان ليها دلالة في يعني الاهداف التنمية اللي يعني بتعملوا بيها وعي بين الطلبة؟ ايوة طبعا، كل لون ليه هدف معين وكل يوم بيرمز لحاجة. انا شايفة الوان كتيرة. ايوة كل الوان كتيرة عشان اولا هي بتلفز للنظر، ودي حاجة عامل مهم قوي عشان نلفت انتباه الناس لما يكونوا يتعرفوا على الاسدي. تاني حاجة هو كل لون، في ناس بتيجي تشاور ايه ده ايه اللون ده، فبتخليهم عايزين يتعرفوا اكتر. أكلة هنية مع شيف رانيا إبراهيم. صباح الخير، النهاردة هنعمل شيش طاووق مع رز مبهر. هنجيب صدور فراخ أو دبابيس فراخ لو بتحبيها، وهنخليها من العظم ونقطعها مكعبات. هنغسلها كويس وننقعها في مية وليمون ساعتين، وبعد كده هتتبليها بعصير طماطم وعصير بصل وبهارات وملح وفلفل اسود وتوم لو تحبي. هتركنيها في التلاجة ساعة اتنين او ساعتين تلاتة او ليلة كاملة زي ما تحبي. كل ما التتبيلة اتنقعت اكتر كل ما النكهة كانت اقوى. وبعدين هتطلعيها من التتبيلة، هتحطيها في عصيان الشيش طاووق وترصيها في صينية وتسويها فوق البوتاجاز عادي جدا. كده الشيش طاووق اتعمل. هنعمل جنبيه الرز المبهر، هنشوح بصلاية ومعاها فص ثوم ونحط كركم وكاري ونشوح الرز بتاعنا المغسول، وعليه لو رز بسمتي كل كوباية رز عليها كوباية ونص مية، ولو رز عادي مصري هيبقى كل كوباية رز عليها كوباية مية. و نسوي الرز بتاعنا، وبعد كده يتقدم الرز، وعلى الوش والجناب الطبق هنرص عصيان الشيش طاووق. وبألف هنا وشفا، وهتقدمي معاه سلطة خضراء. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.